فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له من جرابها فهو يهنئها. حاشية: نثل أخرج، ويهنئها يطليها بعكر الزيت، ويروى يهيئها. عودة للنص. فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال. فقال: انتفخ والله سحره. حاشية: السحر الرئة، وهذا كناية عن الجبن. حين رأى محمدا وأصحابه: كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه. حاشية: أكلة جزور أي قليل العدد، وأكلة الجزور نحو المئة. فقد تخوفكم عليه، ثم بعث إلى عامر ابن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر ابن الحضرمي فاكتشف، ثم صرخ: وعمراه وعمراه، يندب أخاه عمرو بن الحضرمي. فحميت الحرب وحقب أمر الناس، واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسدوا على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. حاشية: استوسقوا اجتمعوا، وحقب اشتد. وقد خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج إليه حمزة ابن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه، أي أطارها بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد ابن عتبة، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة، وهم عوف ومعوذ ابن الحارث، ورجل آخر يقال له عبد الله ابن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم فقالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة، وقال حمزة: حمزة، وقال علي: علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، أي جرحه جراحة لم يقم معها. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه، أي أجهز وأسرع.